إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لتعلموا عباد الله أن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه الأمة على النهج القويم والصراط المستقيم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يكون اجتماع المسلمين إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عقيدة وشريعة. فلا صلاح إلا بشريعة رب العالمين وتحكيم القرآن الكريم وتعظيم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم هذه الشريعة بين الناس، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وشريعة الإسلام هي الشريعة التي أمرنا باتباعها والعمل بها، وهي حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما سواها فحكم جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون. دين أمر بالتوحيد، وهو أصل الرسالات، وهو العلاقة بين العبد وربه، أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأن ينبذ الشرك ويحذر الوقوع فيه ويحذر منه، فإن أصل الفساد والشر هو الشرك بالله تعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوها بالشرك والمعاصي بعد أن طهرها الله، بعد أن طهرها الله تعالى ببعثة الأنبياء والمرسلين. والشرك شر عظيم وظلم كبير، إذ هو تنقص لله رب العالمين، والمشرك في ضلال بعيد وفي فساد عريض، وإن مات على شركه فهو في النار من الخالدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فأصل صلاح الأمر عباد الله هو توحيد الله تعالى، فيجب على الناس جميعا أن يقيموا توحيد الله وأن ينبذوا الشرك، ويتعين على أعيان الناس من العلماء والفضلاء الدعوة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو تعظيم رب العالمين. ثم لتعلموا عباد الله إن من أعظم ما يعين على الصلاح والإصلاح الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فالدعوة إلى الله تعالى عباد الله أعظم واجب في نشر الخير ورد الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تقاعس الناس عن هذا الواجب العظيم انتشر الشر وكثر الفساد والمفسدون الذين يفسدون عقائد الناس وأعمالهم. وهذه الدعوة عباد الله مبناها على العلم، علم الكتاب والسنة، أن نتعلم العلم الشرعي حتى نرفع الجهل عن أنفسنا ونرفع الجهل عن غيرنا، ونعبد الله على بصيرة، وندعو إلى الله على علم وبينة، حيث أن العلم نور وهدى والجهل ظلمات وضلال، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح. فالمقصود عباد الله ألا مخرج لهذه الأمة مما هي فيه من شر وفساد ومحن وفتن ومصائب وشدائد إلا بهذه الشريعة السمحاء وهذه السنة الغراء بصلاح القلوب وحسن الأعمال، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل والدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله العلي العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واجتنبوا معصية الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اتقوا الله عباد الله، وقوموا بواجب الدعوة إلى الله، ولا يقتصر ذلك على أحد دون أحد، بل كل من علم علما فإنه يجب عليه أن يبلغه عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. تذهب ساعات كثيرة من أوقاتنا في غير فائدة، نجلس نتكلم نضحك بلا ثمرة، بلا ثمرة ولا عمل يقرب إلى الله. لا بد أن نوطن أنفسنا على مجالس الخير والذكر، مجالس يذكر فيها الله تعالى ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يضر أحدنا لو أخذ كتابا في الفقه أو الحديث أو التفسير أو فتاوى أهل العلم وقرأها على أهل المجلس الذي هو فيه، لا شك أنهم يخرجون بفائدة عظيمة، أعظمها أن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم. عباد الله، اتركوا الكسل، اتركوا الملل، وجدوا واجتهدوا وأخلصوا. نريد أن نخرج جيلا يحب الله ويحب الرسول ويحب الدين، يحمل في قلبه واجب الدعوة إلى الله تعالى. نرصق فيه عقيدة الولاء لهذا الدين، عقيدة الولاء للمؤمنين. لا تيأسوا ولا تقنطوا، ما يزال في هذه الأمة خير عظيم. نسأل الله تعالى لنا الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح ولي أمرنا. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم اجعل في قلبه الإيمان والحكمة. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أبعد عنه أهل الشر والغدر والخيانة، وقرب إليه أهل الخير والطاعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بث الفرقة والفتنة بين أفراد هذا البلد، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم افضح واهتك ستره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احسن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وألبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.